الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: ولا تصح إمامة الفاسق إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره، وتصح إمامة الأعمى الأصم والأقلف وكثير لحم لم يأتي بمعنى، والتمتام الذي يكرر التاء مع الكراهة. ولا تصح إمامة العاجز عن شخص أو ركن إلا بمثله، إلا إمامة إلا الإمام الراتب بمسجد المغلوب زوال عيدته، فيصلي جالسا ويجلسون خلفه، وتصح قيامه. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، والمتوفى سنة 33 بعد الألف، وما زلنا مع كتاب الصلاة، ووصلنا إلى فصل في الإمامة. وقال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر الأولى بالإمامة، قال: ولا تصح إمامة الفاسق إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره. الأصل أنه يؤم المسلمين أفضلهم، هذا هو الأصل. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تبارك وتعالى، وكان يؤم المسلمين الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم لما مرض صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وجعل الناس يعني أهل العلم ذلك علامة على استخلافه، فدل على أنه الأفضل رضي الله عنه. فالإمامة إذن تكليف وتشريف، والأصل فيها أنها تكليف، ولكنها أيضا إشارة إلى مكانة هذا الإنسان حيث قدم ليؤم الناس، خاصة أعني الإمامة العظمى. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه أما بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فلهذا قال أهل العلم: لا تصح إمامة الفاسق. الفاسق هو المظهر للمعصية، المجاهر بالمعصية. والفسق نوعان كما قال أهل العلم: إما في السلوك وإما في الاعتقاد. الانحراف الفسق هذا إما أن يكون في السلوك وإما أن يكون في الاعتقاد. في السلوك الذي هو الجرأة على الكبائر وأحيانا المجاهرة بها، كشرب الخمر والزنا والعقوق وترك الصيام والرشوة وغير ذلك من المعاصي التي يجاهر بها الناس. وأما الانحراف العقدي فهو البدعة، فهو البدعة. والأصل أن هؤلاء لا يؤمون الناس إلا إذا اضطر الناس إلى ذلك، كان يكون إمام جمعة يعني، أو يكون هو الحاكم مثلا. ولذلك لما خرج الدهماء على عثمان رضي الله عنه وحاصروه في بيته وسيطروا على الأمور في المدينة خلال فترة محاصرتهم لعثمان، حتى دخل عبيد الله بن عدي بن الخيار على عثمان رضي الله عنه قال: إنه يؤم الناس إمام فتنة، لأن هؤلاء الذين خرجوا على عثمان هم الذين صاروا يصلون بالناس، يخطبون الجمعة ويصلون بالناس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، مع وجود أمثال علي بن أبي طالب والزبير وطلحة وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لأن أولئك الدهماء لما سيطروا على المدينة وخافوا أهلها صاروا هم الذين يؤمون الناس. فقال عبيد الله بن عدي بن الخيار لعثمان: إنه يؤم الناس أهل فتنة، فما تأمرنا؟ يعني هل نصلي خلفهم أو لا نصلي خلفهم؟ وعثمان لا شك أنه من الخلفاء الراشدين المهديين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فقال: صلوا خلفهم، فاعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، يقول عثمان، وأمر بالصلاة خلفهم. فلذلك تصح الصلاة، وهذا من عقائد أهل السنة، يذكرها في كتب العقيدة: الصلاة والجهاد خلف كل بر وفاجر. الصلاة والجهاد خلف كل بر وفاجر، يعني إذا كان إماما عاما للمسلمين، يعني تسلم زمام الأمور، حكم المسلمين. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يكون عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون، يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. قال فما تأمرنا يا رسول الله إن أدركنا ذلك؟ قال تسمع وتطيع. قال تسمع وتطيع. وقال في رواية أدوا الذي لكم واسأل الله الذي عليكم. وفي رواية قالوا ألا نقاتلهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فهم يصلون إذن ويقيمون فيهم الصلاة، يصلون فيهم إمام، وأمر بالصلاة خلفهم. وقال لي أنس قال يأتي أقوام يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال فما تأمرنا؟ قال صلي الصلاة في وقتها ثم صلي معهم. وكان أنس يفعل ذلك في زمن الحجاج، كان يصلي في بيته في الصلاة على وقتها، وكان الحجاج يؤخر الصلاة، وكان إذا جاء وقت أداء الصلاة بالنسبة للحجاج يصلي خلفه حتى لا يثير العامة على هذا. فالقصد أن الصلاة خلف الإمام الفاسق تصح، لكن إذا كان إماما عاما، وإذا قال أصلى الجمعة ولا إلا أمام خلف الإمام إمام الناس العامة اللي هو صلاة الجمعة. لأن في السابق ليس كالآن، الآن كل المساجد تصلى فيها جمعة إلا ما ندر. في السابق لا، لا تقام الجمعة إلا في مساجد معينة، وهذا هو الأصل. وسيأتينا إن شاء الله الكلام عن صلاة الجمعة وأنها لا تصح في أكثر من مسجد، والأصل أن تقام في مسجد واحد إلا إذا ضاق بأهله جاز فتح مسجد آخر لأداء الجمعة فيه، ليس كما هو الحال الآن كل المساجد تقريبا تقام فيها صلاة الجمعة. فكانت صلاة الجمعة لها وضعية خاصة في السابق، فكان يأمر بالصلاة خلفهم، صلاة الجمعة والعيد، لأن هذه تجمع الأمة كلها وتجمع المسلمين الذين في هذا البلد جميعا. فالقصد أنه يصلى خلفهم. أما في الصلوات الخمس كما هو الحال الآن مثلا، إذا علمت أن هذا المسجد يصلي فيه إمام يعني فاسق، سواء فسق معصية أو فسق بدعة، كلها معصية، بس أقصد فسق انحراف سلوكي أو انحراف عقدي، لا يصلى خلفه أبدا، لا تجوز الصلاة خلفه، وإنما تصلي خلف صاحب سنة، ولا تصلي خلف صاحب بدعة إذا كنت تعرف أنه صاحب بدعة أو صاحب فسق ظاهر، فلا يصلى خلفه، وإنما يصلى خلف صاحب السنة سواء بالاعتقاد أو في السلوك، هذا الذي يصلى خلفه. طيب لو صلى خلف صاحب البدعة، يعني مثلا أحيانا تسافر إلى بعض البلاد مثلا يكون الأئمة أكثرهم من أهل البدع مثلا، هل تصلي خلفهم؟ الصحيح تصلي، ولا تصلي يعني في بيتك، وإنما تصلي خلف الإمام لا مانع إذا لم تجد إلا هذا المدى. يعني إذا قيل أيهما أفضل، أصلي في بيتي وحدي أو أصلي مع الجماعة؟ لا، تصلي مع الجماعة، إلا إذا وجدت جماعة ثانية في مسجد آخر إمام صاحب سنة فتصلي خلف صاحبي السنة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تصح إمامة الفاسق إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره. أما إذا وجد من يصلي العيد غيره أو يصلي الجمعة غيره في مسجد آخر تذهب إلى المسجد الآخر ولا يصلى خلف هؤلاء. قال: وتصح إمامة الأعمى والأصم والأقلف. الأعمى لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم كان إذا خرج من المدينة يولي عليها من يقوم بشؤونها، وكان كثيرا ما يولي عبد الله بن أم مكتوم، ومعلوم أن عبد الله بن أم مكتوم أعمى، والمعلوم أيضا أن الذي يتولى يعني الإمارة هو الذي يصلي بالناس في ذلك الوقت، فإذا عبد الله بن مكتوم هو الذي كان يصلي بالناس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. قال: والأصم كذلك. الأصم يعني صلاته بالناس صحيحة طالما أنه مسلم عاقل بالغ قارئ لكتاب الله تبارك، لكن ما يسمع. لا شك أنه الأولى أن لا يصلى، لا يتقدم الأعمى والأصم، خاصة يقول الأعمى قد ينحرف عن القبلة وهو لا يدري لأنه أعمى مثلا، أو يمر أحد أمامه لا يدري. أما الأصم فقد يسهو في صلاته فيسبحون ولا يسمعهم لأنه أصم. فالأولى نعم أن يصلي البصير، أن يصلي السميع، لكن على كل حال لو صلى الأعمى أو الأصم إمامتهم صحيحة. قال: والأقلف. الأقلف هو الذي لم يختن، خاصة إذا إنسان دخل في الإسلام على كبر، كبير في السن عمره 20 عمره 30 سنة دخل في الإسلام ما اختتن، يعني الحمد لله نحن ولدنا مسلمين نختن من صغرنا، أهلنا يحرصون على ذلك. لكن لو فرضنا إنسان دخل في الإسلام على كبر وما اختتن، لكنه قارئ القرآن يعني أحفظ أقرأنا لكتاب الله تبارك وتعالى، لكن غير مختون، يتقدم ما يمنع أن يتقدم ويصلي بالناس. قال وكثير لحن لم يحل المعنى. كثير لحن لم يحل المعنى. اللحن نوعان، اللحن نوعان، لحن جلي ولحن خفي. اللحن في القراءة لحن جلي ولحن خفي. اللحن الخفي هو اللحن في أحكام التجويد، مثلا ما يعطي المدود حقها، ما يعطي الإخفاء حقه، ما يعطي الغنة حقها، ما يخرج الحرف المفخم مفخما، ما يخرج الحرف المرقق مرققا. مثلا يقول يا مريم، مثلا ما يقول يا مريم، مثلا مثلا يقول ولا الضالين، ما يمدها ست حركات، يقول ولا الضالين، مثلا يعطيه حركتين فقط. مثلا ومن يعمل، مثلا يقول ومن يعمل، ما يعطي الغنة حقها حركتين. هذا يسمونه لحن خفي، لحن خفي أنه في أحكام التجويد. وهناك لحن جلي، واللحن الجلي هو أن يخطئ في التشكيل، في الضمة والفتحة والكسرة، هذا لحن جلي واضح. أو يسقط حرفا، مثل قال، يقول قال قال غير قال، وغير ذلك من الأمور. في القصد أنه يلحن لحنا جليا. واللحن الجلي ينقسم إلى قسمين، لحن جلي يعني واضح. اللحن الجلي اللي هو في التشكيل وكذا ينقسم إلى قسمين، قسم يغير المعنى، قسم لا يغير المعنى. لا يغير المعنى لو قال الحمد لله رب العالمين، ما تغير المعنى. أو الحمد لله، أو لله رب العالمين، أو رب العالمين، ما تغير المعنى. لكن لم يقل صراط الذين أنعمت عليهم، وينسب الإنعام لنفسه بدل ما يقول صراط الذين أنعمت أنت يا رب، يعني هنا تغير المعنى، نسب الإنعام إلى نفسه بدل أن ينسبه إلى الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يقرأها إنما يخشى الله الله من عباده العلماء والعياذ بالله. فهنا تغير المعنى، جعل الله هو الذي يخاف العلماء. فهنا هذا لحن جلي يغير المعنى، لحن جلي يغير. إذن هناك لحن خفي ولحن جلي. واللحن الجلي هناك لحن جلي يغير المعنى، ولحن جلي لا يغير المعنى. يقول وكثير لحن لم يحل المعنى، أي لم يغير المعنى. والتمتام، التمتام هو الذي تخرج التاء كثيرا عنده، التاء كثيرة عنده، والفأ الفاء كثيرة عنده، يذكر الفاء كثيرا ويذكر التاء كثيرا. والألتغ كذلك الذي لا تخرج معه الراء واضحة. هؤلاء يعني هذه عيوب فيهم، ما ينطقون الحروف نطقا صحيحا، لا ينطقون الحروف نطقا صحيحا. ويدخل في هذا غير العرب، غير العرب ممن لم يتعلم اللغة العربية بعد. لأن المعلوم أن اللغات تختلف من بعضها إلى بعض. احنا خرجنا عن الموضوع شوية، بس بالموضوع احنا ترى. طيب، في اللغات تختلف عن بعضها البعض، أن هناك بعض الأحرف تستخدم في هذه اللغة، أحرف لا تستخدم في هذه اللغة. هناك 8 أحرف في لغة العرب لا تستخدم إلا في لغة العرب تقريبا، وهي الصاد وأخواتها، الصاد والضاد والطاء والظاء، والعين والغين والقاف والحاء. هذه الأحرف 8 لا تنطق إلا في لغة العرب تقريبا. فتجد الأعجمي عندما يدخل في الإسلام مثلا يريد أن يقول مثلا حي على الصلاة، يقول هيا على الصلاة، هيا ألا، ما تخرج الحاء معه ولا العين، لأنه ما سمعها في حياته، لا يستخدمها، لم يسمعها في حياته، ولا يستطيع أن يخرج حرف الغين. لو قلت له غين يقول لك غين، ما تخرج معه، لا يعرفه، ما مر عليه هذا الحرف أصلا، لا يوجد في لغته. وكذا الصاد والضاد والطاء والظاء، لا يعرف هذه الأحرف. وذلك تشوفون أنتم بعض الأعاجم عندما يؤذن مثلا ما يخرج الحروف خروج، لكن هذا لا يعني أنه لا يستطيع، يستطيع، لكن يحتاج إلى تدريب، يحتاج إلى تدريب حتى يخرجها. هو ما فيه عيب في لسانه، لكن هذه الأحرف ما مرت عليه، ما استخدمها في حياته، لا يعرفها. وأذكر أن بعض الطلبة الذين يدرسون في لندن يقول نحن في جامعة تضم تقريبا أكثر من 50 لغة، أقصد يعني من الطلبة اللي يدرسون فيها من أكثر من 50 بلد، لغات مختلفة، يجبرونهم على أخذ كورس كامل، فصل كامل فقط لتعلم الأحرف التي لا تستخدم في لغتهم وتستخدم في لغة الإنجليز. فيقول هذه الأحرف ما تستخدم في مثل خاصة الأفارقة كوريا الجنوبية واليابان وغيرها، في أحرف لا يستخدمونها عندهم، ما يعرفون ينطقونها، فيأخذون فصلا كاملا ليتعلموا كيف يخرجوا كيف يخرجون الأحرف. يقول نحن العرب، يقول أنتم معفون ما يحتاجها، عندكم كل الأحرف، يقول أنتم عندكم. فنحن بالذات يقول العرب يعني مستثنون من هذا الفصل، من هذه المادة، يقول ما تحتاجونها، كل الأحرف عندكم. فالقصد أن الذي لا يستطيع أن يخرج هذه الحروف كذلك لا يتقدم في الصلاة، ما يصير يصلي إمام في الناس وهو لا يستطيع أن يخرج حرف العين أو الغين أو القاف أو الحاء أو الصاد أو الضاد أو الطاء أو الظاء، لا يتقدم، يصلي بنفسه حتى يتعلم كيف يخرجها. فإذا تعلم وأخرجها مكان صحيح وصار أقرأنا يتقدم ويصلي بالناس. إذن التمتام الذي يكرر التاء والفأفاء والألتغ، كل هؤلاء لا يتقدمون إلا بمثلهم. قد يكون أحيانا الألتغ خاصة، بالذات الألتغ اللدغة تختلف، بعضهم ما تخرج الراء نهائيا وبعضهم تكون راء يعني خفيفة، فالذي عنده الراء خفيفة يتقدم ما في مشكلة، لكن الذي لا تخرج عنده الراء لا يتقدم. وبعضهم لا تخرج عنده السين بسبب فتحة في الأسنان أو كذا، لكن حدثني بعض المتخصصين أن كل هؤلاء يمكن تدريبهم وتخرج الحروف، يمكن، لكن يحتاج دورات تدريبية بحيث يخرج هذه الحروف. على كل، طبعا لماذا هؤلاء تكره إمامتهم؟ لأنه وقع خلاف بين أهل العلم، بعض أهل يرى أنه لا تصح إمامتهم، المذهب تصح إمامتهم، لذا قال تكره، حتى إيش يعني، يقول الأولى أنهم ما يؤمون الناس، لأن بعض أهل العلم يرى بطلان الصلاة خاصة الفاتحة التي هي يعني ركن من أركان الصلاة. قال ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله، إلا الإمام الراتب بمسجد المرجو زوال علته، فيصلي جالسا يصلون خلفه جلوسا ويتصح قياما. العاجز عن الركن أو العاجز عن الشرط لا يتقدم إلا بمثله، يعني لا يتقدم إلا بواحد مثله. يعني لما نجي نبي نصلي جماعة مثلا وعندنا واحد مقعد على كرسي أو يصلي في الأرض مقعد، المهم ما يتقدم إماما، ما يجوز أن يتقدم ويصلي بنا إماما. من يصلي؟ يصلي من يؤدي الصلاة كاملة، المقعد لا يصلي بالناس وإنما يصلي الكامل في أداء هذه الصلاة. لماذا؟ قالوا لأنه لا يستطيع القيام وهذا يستطيع، هذا أكمل منه فيصلي بدله. قال طيب النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا صلى الله عليه وسلم، فذهب يعني أهل العلم في مذهب أحمد إلى أن هذا يستثنى منه الإمام الراتب بشرطين، أو يستثنى منه الشخص بشرطين، أن يكون إماما راتبا، أن تكون علته يرجى زوالها، أن تكون علته يرجى زوالها. كيف؟ لو كنا نحن بعيد عنك شيخ، طيب لو كان الشيخ يعني حفظ الله تبارك وتعالى لا يستطيع أن يصلي قائما لأي سبب من الأسباب، نصلي خلفه ويصلي وهو جالس، لأنه إمام راتب، إمام راتب، لكن بشرط آخر، ما هو؟ أن علته يجوز زوالها، يعني كسرت رجله لكنها في سبيل العلاج إن شاء الله تعالى، قال بعد شهر شهرين تمشي طبيعي إن شاء الله تعالى، فخلال هذا الشهر أو العشرين يوم أو حسب المدة التي يصلي فيها جالسا يصلي إماما، ما في أي مانع. لكن لو قطعت الرجل مثلا خلاص يقال له ارجع مأموم، يصلي غيرك إماما، لأن إلى متى نصلي خلفك بهذه الطريقة؟ لأن الأصل أنه إذا صلى جالسا نصلي خلفه جلوسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليتم به، إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا إلى قوله، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. فهنا قالوا إذا كان إماما راتبا وعلته يرجى زوالها يتقدم ويصلي، أما إذا لم يكن إماما راتبا لا يتقدم. إذا كان إماما راتبا وعلته لا يرجى زوالها، مزمن، مرض مزمن لا يرجى زوالها لا يتقدم أيضا. إذا اشترطوا هذين الشرطين أن يرجى زوالها وأن يكون إماما راتبا. لماذا؟ قال لأنه لا يصلي من يستطيع أداء الركن خلف من لا يستطيع أن يؤدي الركن. وأخذوا هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هناك من أهل العلم قال يصلون خلفه قياما. المؤلف هنا قال وتصح قياما، يعني الأصل أن يصلوا خلفه جلوسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصيب في كاحله، سقط من الفرس صلى الله عليه وسلم فأصيب في رجله صلى الله، فما كان يستطيع أن يقوم فكان يصلي جالسا، صلى جالسا في بيته، فجاء الصحابة وصلوا خلفه وهو جالس. لماذا؟ قالوا علته يرجى زوالها، وهو شك هو النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هو مشرع، فصلى جالسا وصلوا خلفه قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا، أمرهم بالجلوس وهو يصلي، علم أنه لأنه يراهم من خلفه صلى الله عليه وسلم، قال إني أراكم من خلفي صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم فجلسوا. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا صلى الإمام جالسا أن المأمومين يصلون خلفه جلوسا وإن كانوا غير عاجزين عن القيام، وإنما من باب المتابعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. هذا مذهب أحمد. وذهب الجمهور إلى أنهم يصلون خلفه قياما وليس جلوسا وإنما قياما. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، لأن هذا لما جحشت رجله كان في ضمن يعني حياته الطبيعية صلى الله عليه وسلم، لكن في مرض الموت في آخر حياته صلى الله عليه وسلم خرج يوما والناس يصلون خلف أبي بكر، فوجد في نفسه خفة يعني مرتاح شوي، فخرج ليصلي مستندا على علي والعباس رضي الله عنهما، فجاء إلى المسجد وأبو بكر إمام والناس يصلون خلفه، فسبح الناس لأبي بكر وسبحان الله جاء الرسول، لأن الرسول ما يصلي مأموم يصلي إمام صلى الله عليه وسلم، فقالوا سبحان الله، وأبو بكر كان ما يلتفت في الصلاة وعارف أنه ما أخطأ بشيء سبحان الله على شنو، فما كان يلتفت، فزادوا التسبيح ما التفت، صاروا يصفقون يعني في شيء التفت وما يقدروا يتكلمون، فالتفت أبو بكر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يرجع، فقال له النبي مكانك يعني لا ترجع، فرفع يديه إلى السماء. يقول أهل العلم يحمد الله على هذه الثقة، النبي يقول له مكانك يعني أنا أريد أن أصلي خلفك، هذا شرف، يقول النبي مكانك، فرفع يديه إلى السماء ثم رجع وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر صار بجانب النبي عن يمينه صلى الله عليه وسلم، فكان النبي يصلي وهو جالس وأبو بكر قائم والناس قيام، فقالوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا والناس خلفه قياما، إذن تصح قياما خلفه، بل نسخ الأمر بالجلوس إذا كان الإمام يصلي جالسا. هذا ذهب إليه أكثر أهل العلم إلى أنه لا يصلون جلوسا وإنما يصلون قياما خلف الإمام ولو صلى جالسا. مذهب أحمد يقول لا يصلون جلوسا، لأن الحديث واضح، وإذا صلى قاعدا وفي رواية صلى جالس صلى جلوسا أجمعون. طيب وهذا الحديث؟ قال يختلف. قال كيف؟ قال هذا الحديث أو الحديث الأول فيه إذا صلى جالسا أي بدأ صلاته جالسا، هذا الحديث بدأ الصلاة قياما، أبو بكر كان واقفا، إذن بدأوا الصلاة وهم قيام والإمام قائم، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى جالسا، فهنا يقول طرأ طارئ، فلو طرأ طارئ يختلف عن بداية الصلاة، فلو صلى الإمام قائما ثم في الركعة الثانية ما قدر يوقف، هنا في الركعة الثانية ثم ما استطاع أن يقوم، قال هنا يكملون قياما. لماذا؟ قال لأنه بدأ الصلاة قائما، يفرقون بين من بدأ الصلاة قائما ثم أصابه ظرف فجلس وبين من بدأ الصلاة جالسا، وهذا أقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى، أنه من بدأ الصلاة جالسا غير الذي يطرأ عليه طارئ ويجلس في أثناء الصلاة. على كل حال المأمومون إن صلوا جلوسا مع الإمام، إن بدأ الصلاة جالسا إن صلوا جلوسا مع الإمام فهذا موافق للحديث. وإن قاموا وقفوا أيضا هذا قول أكثر أهل العلم، ما في بأس إن شاء الله تعالى. لكن لو طرأ طارئ للإمام بدأ الصلاة واقفا في الركعة الثانية والثالثة ما استطاع أن يقوم، يكملون قياما وهو معذور، هم غير معذورين يكملون قياما. فهذا هو الفرق بين هاتين المسألتين. طيب يقول: ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله، إلا الإمام الراتب بمسجد، يعني راتب بمسجد، المرجو زوال علته فيصلي جالسا يصلون جلوسا أو يجلسون خلفه وتصح قياما. وإن كان بعض أهل العلم كلام شيخنا رحمه الله تعالى شيخنا الثيمين يقول لا يصح، لازم يجلسون، لكن الظاهر الله لعنه على قول أكثر أهل العلم لا، ما هو لازم أنهم يجلسون، تصح قياما. نعم. قال رحمه الله: وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت، ومن صلى خلفه معتقدا قران صلاته أعاد، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. نعم. إن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه، إن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه، يعني هل نصلي خلفه أو لا نصلي خلفه، هل نصلي خلفه أو لا نصلي خلفه. إذا كان مختلفا فيه، فيه خلاف بين أهل العلم والخلاف معتبر، طيب، وهو مقلد لشيخ لعالم، طيب، فنصلي خلفه ولا شيء. صحيح أنه يصلى خلفه، صحيح أنه يصلى خلفه طالما أنه يعتقد أن هذا هو الحق. وكذلك لو ظن أنه يعني مثلا انتقض وضوءه، لا يرى لا ينتقض، مثل تغدينا لحم إبل مثلا وجاء وقت صلاة العصر، قمنا نتوضأ، هذا ما توضأ، يوم جاءت قامت صلاة صلى فينا لحظة، أيوه أنت ما كل لحم إبل، قال لحم الإبل لا ينقض الوضوء، قلنا لحم الإبل ينقضه، قال أبدا، أنا على مذهب الشافعي والشافعي عنده مذهب لحم الإبل لا ينقض الوضوء، كيفكم أنتم؟ طيب هذا نصلي خلفه ولا نصلي خلفه؟ هو يعتقد أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، نحن نعتقد أن لحم الإبل ينقض الوضوء، يصلى خلفه أنه متبع، هو يصلى خلفه. أو إنسان مثلا لمس امرأة عند الشافعي، لمس المرأة ينقض الوضوء، عند أحمد لمس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة، فهنا الشافعي يقول مثلا ما أصلي خلفك، لماذا؟ أنت لمست امرأة ويجب عليك أن تتوضأ، قال لا بس لمس المرأة لا ينقض الوضوء، لا يجوز موضوع آخر لكنه لا ينقض، مثل السرقة، السرقة حرام لكن لا تنقض الوضوء، كذلك لمس المرأة حرام لكن لا ينقض الوضوء، فأنا وضوئي مكتمل، فهل يصلي خلفه؟ أصرح أنه يصلي خلفه، أنه يصلي خلفه. مثل التشهد الأخير مثلا، الإمام يرى أن التشهد الأول يكفي إلى قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، انتهى الركن. مذهب أحمد لابد من الصلاة على النبي، كذلك مذهب الشافعي أنهم يرون أن الصلاة على النبي ركن في التشهد، بينما مذهب أبي حنيفة ومالك لا، ليست ركنا، وإنما الركن ينتهي عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، انتهى الركن، والباقي مستحب. الصلاة الإبراهيمية سواء كاملة أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يرون أنها مستحبة ليست ركنا، فاختلفوا في هذا، فإن ترك الإمام هذا الركن لأنه يرى أنه ليس ركنا أصلا، يرى أنه من المستحب، وأسمعنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله، نحن نعتقد بطلان صلاته مثلا، لا نحن نعتقد لو نحن صلينا هكذا بطلت صلاتنا، لكن لا نقول ببطلاني صلاتي لأنه لا يعتقد بطلانها أصلا، هو يعتقد أن هذا السنة وليس بواجب، وهكذا قس عليها غيرها من الأمور التي نرى نحن أنها واجبة ويرى أنها هو مستحبة مثلا ليست واجبة، يعني مثلا سجود السهو، مذهب أحمد يرى أن سجود السهو إذا تركت واجبا يكون واجبا، بينما بعض أهلهم يرى أن سجود السهو كله مستحب وليس واجبا، فالإمام ممكن يصلي ويسلم ما سجد للسهو مع أنه سهى، طيب ولم يسجد للسهو، نقول يا شيخ ما سجد للسهو، قال سنة، تركت سنة. فإذا هذه المسائل لا ينبغي أن تأخذ أكبر من حجمها، وأنتم ترون أحيانا الآن مثلا في بعض المساجد الإمام مثلا يأخذ بمذهب الشافعي فيقنط في الفجر دائما، ومذهب الجمهور أنه ما في قنوت في الفجر اللي هو قنوت الدائم هذا صلاة الفجر، ويرون أن الحديث الوارد فيه ضعيف ولا يرون القنوت في تخصيص الفجر يعني في القنوت، بينما هو على مذهب الشافعي يرى القنوت. هذه مثال اجتهادية لا ينبغي الخصومة فيها، ولذا قال المؤلف ونقل ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. مسائل الاجتهاد التي تحتمل، مسائل الاجتهاد التي تحتمل لا يجوز الإنكار فيها. نعم. قال ولا تصح إمامة المرأة بالرجال ولا إمامة. نعم، إمامة المرأة يعني لا يصلح أن المرأة تأم الرجل سواء كان زوجها أو أخاها أو أباها أو ابنها أو غريبا عنها، المهم أن المرأة لا تأم الرجل، الرجل هو الذي يأم المرأة، الرجل هو الذي يأم المرأة. وعائشة رضي الله عنها كانت تحفظ القرآن، ومع هذا كانت إذا أردت أن تصلي الليل تأمر مولاها أن يتقدم فيصلي بها من المصحف، هو لا يحفظ، فكانت تجعله إماما ولا تكون هي الإمام عنه، هي أحفظ منه أقرأ لكتاب الله تبارك، وهي سيدته وهو عبد عندها، ومع هذا كانت تقدمه رضي الله عنه فيصلي بها. فالقصد أن المرأة لا تأم الرجل، المرأة لا تأم الرجل، بل الرجل هو الذي يأم المرأة. نعم. قال ولا إمامة المميز بالبالغ في الفرض، وتصح إمامته في النفل وفي الفرض بمثله. نعم، قال ولا إمامة المميز بالبالغ في الفرض وتصح في النفل وبالفرض بمثله. يعني المميز هو الطفل الصغير الذي لم يبلغ، المميز هو الطفل الصغير الذي لم يبلغ، يفهم يفهم يبلغ، يعني أبو 6 7 8 9 سنوات 10 11 12 إلى البلوغ، إلى أن يصل إلى مرحلة البلوغ، من بدء سن التمييز اللي هي الفهم يفهم من سن 6 سنين تقريبا إلى البلوغ، هذه الفترة تسمى سن التمييز، مرحلة التمييز. نقول هذا لا يصير إماما في الفريضة، يصير إمام بالنافلة ما في مشكلة، لكن في الفريضة لا، إلا بمثله. يعني أطفال يصلون مع بعض، أطفال يصلون إمامهم منهم ما في مشكلة بالفريضة، لو أطفال مميزون جاءوا قدموا أحدهم وصلى بهم ما في مانع. سؤال لك ماشي، لو دخلت المسجد وقد قضيت الصلاة، ولا في مجموعة شباب حلوين 9-10 سنين تقريبا هم متأخرين ومصلين جماعة ثانية ومقدمين واحد منهم يصلي فيهم، وانت دخلت متأخر وطالع الصلاة، صلي وراهم. وانت قاعد تقول هالنقطة قاعد تفكر فيها. يلا جدتك صلي وراهم ولا تصلي لحالك؟ ها ما تصلي وراهم، ما صارت فيك؟ إيه الحمد لله إذنك ما تأخر. طيب من يقول انه يصلي خلفهم؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ليش تصلي وراهم؟ المذهب يقول ما يصير، مميزين. ايه المذهب يقول ما يصير الا بالغ مميز، ما تصلي وراه فريضة، تصلي وراه تراويح كلها فريضة لا، ها تصلي وراهم الحين ولا لا؟ هم لزم مميز. زين من اللي يقول لا ما نصلي خلفه؟ 1 2 3 4 5 ليش؟ وين اللي هني؟ ليش صغير؟ إيه شلون تصلي وراه؟ ما تصلي وراه، إيه لأن مبالغ. إيه نعم المذهب، نعم ما تصلي خلفه، المذهب لا تصلي خلفه الفريضة، تصلي خلفه نافلة ما في مشكلة، لكن الفريضة يقول ما تصلي خلفه لأنه غير بالغ، لأنه غير بالغ. الوارد أنه لما جاء وفد عبد القيس للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن أحفظهم لكتاب الله تبارك وتعالى عمرو بن سلمة، وكان عمره 7 سنوات، فقدمه النبي صلى الله عليه وسلم صار إماما لهم، وعمره 7 سنوات، فكان طبعا يصلي بالبالغين لأنه كان أحفظهم لكتاب الله تبارك وتعالى. فالصحيح أنه إذا هذا المميز إذا كان يحسن الصلاة وأقرأنا لكتاب الله يتقدم، لكن الذي يحصل بعض المرات وهذا نشوفه باليوتيوب أحيانا، أطفال صغار على يدربونهم وكذا يأتي يصلي بالناس التراويح خطأ أو الفريضة، هذا خطأ أن يقدم ويصلي بالناس هذا الطفل الصغير بحجة والله ما شاء الله حافظ وقرايته حلوة، غلط. ما يصلي الطفل هذا يمكن لو انتقض وضوءه ما يعرف يتصرف. الإمامة تكليف وليست تشريفا وناس انت حل عليه خلي يصلي فينا إماما، هذا ما هو صحيح. هذا الكلام هذا يعني صحيح يمكن حافظ صوته حلو، لكن هل يحسن يتصرف لو نسى التشهد، لو نسى ركعة، لو زاد ركعة، لو نسي ما سجد، أو انتقض وضوءه، أو أي شيء من الأسباب، أو أصابته نجاسة، أو أي شيء من... كيف يتصرف؟ ما عنده علم طفل صغير، إلا إذا واحد افترض لا طفل صغير وعالم وهي هذا ويتحصل هذا. لكن مع هذا حتى لو طفل صغير وعالم هم ما يتقدم ما يصلي بالبالغين، لكن لو صلى صلاة صحيحة إن شاء الله تعالى، لو صلى صلاة صحيحة. لكن غلط أن يقدم لا في نافلة ولا في فريضة إلا بمثله، إلا بمثله. أما تقديم الأطفال بحجة أن صوته جميل ويونس وهذا خطأ، هذا خطأ، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم الأطفال يصلون بالناس. فننتبه لهذه القضية. إذن الطفل الصغير غير البالغ لا يصلي إلا بمثله، خاصة الفريضة. النافلة يتسامح فيها، ومع هذا الأصل أن لا يتقدم حتى في النافلة، لكن لو تقدم الصلاة صحيحة، لو تقدم الصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى. قلت تو ضرورة ما في غيره، ما عنده توهم داخلين في الإسلام، ما حد يحفظ القرآن إلا هو. نعم، إذا وصلنا إلى هذه المرحلة ضرورة ما في بس. نعم. قال ولا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك، فإن جهل هو المأموم حتى انقضت صحت صلاة المأموم وحده. نعم، قال لا تصح إمامة محدث ولا نجس إلا بمثله. طيب، المحدث عفوا ما في إلا مثله. المحدث هو منتقض الوضوء، منتقض الوضوء، واحد أخرج صوتا أو ريحا أو بالا أو تغوط، المهم لم يتوضأ، هذا لا يجوز أن يصلي بالناس إماما. وكذلك من أصابته نجاسة لا يجوز أن يتقدم ويصلي بالناس، لأن من شروط صحة الصلاة التي مرت بنا إن كنتم تذكرون لما تكلمنا عن شروط صحة الصلاة، قلنا الطهارة يعني الوضوء، ثم قلنا طهارة البدن وطهارة الثياب وطهارة المكان من النجاسة. فهذا إذا أصابته نجاسة سواء في ثيابه أو بدنه لا يجوز أن يصلي، لأنه ترك شرطا من شروط صحة الصلاة وهي الطهارة، طهارة الثياب وطهارة البدن. فإذا كان على ثيابه نجاسة أو على بدنه نجاسة لا يجوز أن يصلي، لا هو ولا غيره خلفه، هو نفسه لا تصح صلاته، لأنه محدث أو متنجس يعني مصيب أصابته نجاسة. والله تبارك وتعالى يقول ثيابك فطهر، فهذا لا يتقدم ولا يصلي بالناس ولا يصلي هو أصلا. لكن هذا واحد من اثنين، إما أنه يعلم أنه محدث وإما أنه لا يعلم، ناسي. إذا كان يعلم أنه محدث وصلى بالناس هذا والعياذ بالله استهتار، وقد يصل بصاحبه إلى الكفر أنه يتعمد يصلي وهو على غير وضوء، سواء كان وحده أو مع الناس أو إماما. لا يجوز أن يصلي الإنسان وهو محدث، لا يجوز، أو يصلي وهو عليه نجاسة في ثوبه أو بدنه، تيقن أو تذكر نجاسة في ثوبه أو في بدنه يجب عليه أن يخرج من الصلاة حتى يزيل هذه النجاسة أو يغسلها، يعني يزيلها بنزع الثوب أو يغسلها لينظف الثوب، فالقصد أو البدن، القصد أنه إذا كان يعلم هذه النجاسة هذه كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله، وقد تصل بصاحبه إلى الكفر. أما إذا كان لا يعلم، ما يعلم بهذه النجاسة، فعلى كل حال بالنسبة للوضوء لا تصح صلاته إذا كان لا يعلم أنه محدث. بعد انتهاء الصلاة تذكر، وهذا يحدث كثيرا. أعطيكم مثالا، لو خالد، لو أنك تغديت عند الشيخ زين وحط لك لحم بعير زين زين وأكلت عنده وتغديت وخلص. بعد العصر اتصل لك قال ها فلان صليت العصر؟ قلت توضيت؟ قال لا والله كنت توضي على الظهر. قال ترى لحم بعير انت منتبه؟ صد لحم بعير؟ قال ايه لحم بعير. شو تسوي؟ تعيد الصلاة. لماذا؟ لأنك صليت وأنت منتقض الوضوء، لأن لحم الإبل ينقض الوضوء، فأنت صليت على غير وضوء، أو تذكرت أنك صليت وانت قضيت حاجتك وما توضيت وتظن أنك على وضوء وصليت، تعيد الصلاة. هذا المحدث الذي لم يعلم وصل. طيب الآن هذا بالنسبة للإمام أو المصلي واحد. الآن المأموم، المأموم إذا كنت أنا مأموما وهذا الإمام أنا شايفه دخل الحمام وقضى حاجته، يوم جاء وقت إقامة الصلاة تقدم بيصلي فينا. قلت له لحظة شيخ محدث توك دخل الحمام ما توضيت. قال لا لا توضيت. يا شيخ ما توضيت، أنا شايفك ما توضيت. قال لا لا توضيت، وانت متأكد أنه ما توضى ما تصلي خلفه، لأنك كنت معتقد بطلان صلاته. هو يمكن معذور، هو ناسي، هو ناسي يظن أنه توضى، هو معذور عند الله، كنت أنت معذور لأنك أنت على يقين أنه على غير وضوء، فلا تصلي خلفه، لا يجوز لك أن تصلي خلفه. إلا واحد يقول يمكن توضي بالحمام إذا قال كان توضي داخل الحمام موضوع ثاني، بس إذا قالك لا توضيت وانت شفت أنه ما توضى طيب فلا ما تصلي خلفه، لأنك تعلم أنه على غير طهارة فلا تصلي خلفه. كذلك لو كان على ثوبه نجاسة وانت تعلم هذه النجاسة، قلت يا شيخ على ثوبك نجاسة؟ قال لا ما فيها شيء يا شيخ، نجاسة ما يجوز تصلي على ثوبك نجاسة. قال لا لا ما فيها شيء، ما فيه عادي عادي عادي مستهتر، هذا كذلك ما تصلي خلفه. زين الحالة الثالثة ان كنت لا تعلم، انت لا تعلم، بعد ما انتهت الصلاة قال لك تصدق صليت فيكم وانا على غير وضوء. شو صليت فينا على غير وضوء؟ والله ناسي، احس اني متوضي طلعت ما متوضي. انت صلاتك صحيحة. هو يعيد صلاته، هو يعيد صلاته. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه انه صلى بالناس يوما الفجر، فلما انتهى من الصلاة خرج من المسجد وذهب إليه تذكر أنه على جنابه، فاغتسل وعاد الصلاة ولم يأمر الناس بإعادة الصلاة لأنهم صلاتهم صحيحة. والكلام بين أهل العلم هل صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام أو غير مرتبطة؟ من قال صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام قال إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأموم، ومن قال غير مرتبطة وعلى قولتهم كل شات معلقة بكراعها وغير مرتبطة بصلاة الإمام يقول صلاة الإمام شيء وصلاة المأموم شيء آخر، ولا تصح صلاة المأموم إذا علم بأن الإمام محدث هنا لا تصح، أما إذا لم يعلم فصلاته صحيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما بأصحابه، وفي أثناء الصلاة النبي نزع نعاله، خلع نعاله، فالصحابة رضي الله عنهم ما يدرون ليش لماذا خلع النبي نعاله، ظنوا أنه يجب خلع النعال في الصلاة، فخلعوا كلهم نعالهم أثناء الصلاة متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى صلاته قال لهم لماذا خلعتم نعالكم؟ قال رأيناك خلعت خلعنا. قال أما أنا فأخبرني جبريل أن بهما قذرا فخلعت نعالي، فصلوا في نعالكم فإن يهود لا تصلي في نعالها. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أزال النجاسة التي كانت في النعال بنزعه لنعله صلى الله عليه وسلم، ولم يحكم ببطلان صلاته ولا ببطلان صلاة مؤكملة صلاته صلى الله عليه وسلم. وفي مرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أقيمت الصلاة أراد أن يكبر فتذكر أنه على جنابه صلى الله عليه وسلم، بعض الروايات أنه بعدما كبر، والأشهر أنه قبل أن يكبر، فالتفت إليهم قال مكانكم يا لحي تحرك، فذهب إلى بيته، معروف بيت النبي صلى الله عليه وسلم ملتصق بالمسجد، فذهب إلى بيته وخرج ورأسه يقطر ماء، يعني اغتسل صلى الله عليه وسلم وتقدم وصلى بهم. فخلال هذه الفترة طيب النبي لم يقل يتقدم أحدكم ولا شيء، وإنما صلى بهم، خاصة على قول من يقول أنه كبر للإحرام وكبروا خلفه، هنا لم يبطل صلاتهم صلى الله عليه وآله وسلم. على كل حال، أنه إذا صلى الإمام وهو محدث أو بنجاسة وهو يعلم ذلك، قلنا هذه كبيرة من الكبائر والله يستر على الكفر. وإذا لم يكن يعلم بذلك والمأموم يعلم، لا تصح صلاة المأموم خلفه. وإذا كان المأموم لا يعلم، صحت صلاة المأموم ولم تصح صلاة الإمام بالنسبة للحدث. أما بالنسبة للنجاسة فالصحيح أن تصح الصلاة إذا أزال النجاسة وهو في أثناء الصلاة متى ما تذكرها، أما إذا لم يعلم بالنجاسة إلا بعد انتهاء الصلاة فالصلاة صحيحة أيضا. نعم. قال: ولا تصح إمامة الأمومين وهو من لا يحسن الفاتحة إلا بمثل. طيب، الأمي في لغة الفقهاء يقصدون بها الأمي هو الذي لا يحسن الفاتحة، هذا الأمي. وقد ذكرنا هذا الأمر أن من لا يحسن قراءة الفاتحة يسميه أهل الفقه أميا، وليس الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب عندهم، قد يكون عنده شهادات وعنده كذا لكنه لا يحسن الفاتحة، مثل واحد دخل في الإسلام قريبا دكتور بروفيسور على قولتهم، أستاذ مدرب دورات وكذا ومثقف كذا، بس ما يحسن الفاتحة، هذا يسمى أميا. كل من لا يحسن الفاتحة يقال له أمي. فالأمي الذي لا يحسن الفاتحة لا يصلي إلا بمثله، يعني بشخص أيضا لا يحسن الفاتحة. نعم. قال: ويصح النفل خلف الفرض ولا عكس. نعم، النفل خلف الفرض يصح وليس العكس. النبي صلى الله عليه وسلم كما معلوم صلى يوما، وذكرنا هذا الحديث مرة بنا، صلى يوما بأصحابه صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة التفت فإذا رجلان جالسان خلف يعني في ظهر المسجد، فناداهما فجاءت ترتعد فرائصهما، أي هذه ترجف من الخوف، يعني حصل لهم زفة يعني. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألستما مسلمين؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ما منعكم أن تصلي معنا؟ كيف حنا نصلي وانتم جالسين؟ قال: ما منعكم أن تصلي معنا؟ قال: يا رسول الله صلينا في رحالنا، يعني مصلين مكان ثاني، يعني الفرض مصلينا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا معهم تكن لكما نافلة. دل على أن يجوز إنسان يصلي نافلة خلف المفترض، هذه ما فيها شيء، أن تصلي نافلة خلف واحد يصلي فريضة. يعني الآن لو فرضنا، ليس الآن أقصد، يعني في هذا المسجد واحد صلى العشاء، هنا تقيمون كم، ثلث ها ربع ساعة، المسجد اللي هناك أظن 10 دقائق عدل. لو فرضنا واحد صلى في ذاك المسجد 10 دقائق وانتوا أخرتوا الإقامة إلى 3 ساعة مثلا، واحد صلى هناك وجهني بحضر الدرس مثلا ودخل ونحن نصلي العشاء، يصلي معنا تو صلي العشاء، يصلي ولا يجلس وحده حتى لا يتهم، يقال هذا ما يصلي، صح ولا لا؟ اللي يشوفه يقول السالفة هذا شيعي ولا ما يصلي ولا تو داخل في الإسلام، ليش ما يصلي معاهم؟ يتهم إنسان، لماذا يضع نفسه مجال التهمة؟ يصلي مع الناس بنية النافلة وليس بنية إعادة الصلاة، لأن الفرض لا يعاد، لا يعاد الفرض في يوم مرتين، يصلي على سبيل النافلة. زين، إذن النافلة يمكن أن تؤدى خلف الفريضة. طيب، قال لك لا العكس، يعني ما يصير تصلي فريضة خلف واحد متنفل، يعني لو كان الشيخ حفظ الله تبارك وتعالى مصلي هناك ومصلي هنا، واضح؟ الإمام هناك مسافر، قالت يا شيخ تيجي تصلي فينا وبعدين تصلي مسجدك، ممكن؟ ممكن. طيب، فصلى بهم العشاء، طبعا تخفف الصلاة هناك الفاتحة كافي، زين، فصلى بهم العشاء ثم جاء هنا ولا ينتظرون وما في أحد يتقدم عليه، أيضا تقدم وصلى بهم، المذهب ما يجوز، ما يجوز. لماذا؟ لأنه مصلي فرضه وما راح يعيد الفرض مرة ثانية، إذن يقينا سيصلي هنا ماذا؟ نافلة. كيف يصلي نافلة والخلف والذين خلفه يصلون ايش؟ فريضة. على المذهب ما يصلح، ما يصلح أن يصلي متنفل بمفترض. لكن لو نظرنا إلى فعل معاذ بن جبل رضي الله عنه كان في الصحيحين أنه كان يصلي خلف النبي صلاة العشاء صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك إذا انتهى من الصلاة مع النبي يرجع إلى قومه ينتظرونه، يحبونه، يحبون أن يصلي بهم، فكانوا ينتظرونه حتى هو يصلي بهم إماما. فبعد أن ينتهي من الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى أهل قومه فيصلي بهم العشاء مرة ثانية، لكن بنية النافلة. قد يقول قال طيب هذا فعل معاذ اجتهاد منه، لا، لأن هذا وقت التشريع. لو كان هذا الفعل خطأ كان ينزل الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا، قل له لا تصلي معنا، بس صل مع قومك، أو صل معنا ولا تصلي مع قومك، خلي واحد منهم يصلي فيهم، أنت مصلي الفرض كيف متنفل تصلي بمفترض. هذه واحدة. الثانية صلاة الخوف، ستأتينا إن شاء الله ستأتينا كعن صلاة الخوف، لكن الشاهد أن صلاة الخوف لها صور كثيرة، صور لصلاة الخوف كيف تؤدى صلاة الخوف. من صور أداء صلاة الخوف أن الإمام يصلي بالطائفة الأولى، يقسم طائفتين، يعني نفرض الآن أنتم الآن عددكم تقريبا حول 30 أو 40، هؤلاء يقسمون قسمين 20 بـ20، 20 يقابلون العدو حتى لا يهجم على المسلمين، والعشرون الآخرون يصلون خلف الإمام، يصلي بهم صلاة كاملة، بعد ما يسلم يروحون تجي المجموعة الثانية يصلي بهم صلاة كاملة. يقينا الإمام إيش؟ إحدى الصلاتين نافلة، وهم في الصلاتين فريضة، الفريق الأول فريضة والفريق الثاني فريضة، والإمام صلى واحدة منهم إيش؟ نافلة، غالبا الأولى فريضة والثانية، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه يجوز المتنفل أن يؤم المفترض بخلاف ما عليه المذهب. المذهب أنه لا يصح، والصحيح أنه يصح. نعم. قال وتصح المقضية خلف الحاضر وعكسه حيث تساوتا في الاسم. نعم، المقضية والحاضر أمرها سهل، المقضية والحاضر أمرها سهل، يعني لو أن إنسانا لم يصلي الظهر، فاتت صلاة الظهر ودخل المسجد وهم يصلون العصر، صلى خلفهم بنية الظهر، هو بالنسبة لها إيش؟ مقضية، أو عفوا لا، هذه المسألة المذهب ما يجيزها، لا نعطيكم مسألة يجيزها المذهب. أنا أمس فاتتني العصر، تذكرت اليوم أن أمس صليت العصر في خلينا نقول بغير وضوء، أمس صليت العصر بغير وضوء، فصليت في مسجد العصر مع الإمام اليوم، ثم ذهبت إلى مسجد آخر لمثلا درس أو أريد شخص أو كيف، فإذا هم يصلون، وتذكرت أني إيش؟ أمس ما صليت العصر، فهذه بالنسبة لي إيش؟ مقضية، وهم يصلونها إيش؟ حاضرة، فتجوز المقضية خلف الحال، تساوتا كلاهما فرض، كلاهما إيش؟ كلاهما فرض، فجاز أن تصلي المقضية خلف الحاضر طالما أنهما إيش؟ في مستوى واحد، كلاهما فرض. ونقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.